أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيها كثير من الآداب العظيمة، وكان قد ذكر رحمه الله تعالى قبل ذلك جملة من الأحاديث وفيها الكثير من الآداب النبوية، كالحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى تحت باب كيف أنت، وفيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد السلام، ثم سأل عمر الرجل كيف أنت، فقال أحمد الله إليك، فقال عمر هذا الذي أردت منك. وفيه حرصهم أن يكونوا سببا في ذكر الله تعالى وطاعته، لا سيما إذا كان ذلك الذكر حمدا لله تبارك وتعالى لما فيه من الفضل الكبير والثواب الجزيل، وفيه اطمئنان الفاضل عن المفضول. وذكر رحمه الله تعالى بابا في كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت، فذكر حديث جابر رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت، فقال بخير من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا، لعله لعدم تيسر ذلك له، فليس هاهنا من تقصير، وإنما فيه توجيه للمسابقة إلى الخيرات، ولعله كان يشكو مرضا فأخبر عن حاله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض ألفاظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، أخرجه النسائي وغيره، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وفي رواية عند البيهقي بإسناد صحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفاءهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره، ففيه فضل شهود الجنازة وفضل عيادة المريض، وفيه إخبار العالم طلابه بما لم يعمل من الفضائل ليحفزهم عليها، وهذا يدعو إلى محاسبة النفس. وإذا كان هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقول من أصبح قاطعا رحمه أو مغضبا إخوانه أو آكلا مالا حراما؟ وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن مهاجر هو الصائغ قال كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضخم من الحضرميين، فكان إذا قيل له كيف أصبحت قال لا نشرك بالله، فيه فضل التوحيد وفضل عدم الشرك بالله رب العالمين. ومن تدبر هذا الأثر والحديث الذي قبله يرى أن جواب كيف أصبحت يحسن أن يكون في أمور الدين والتوحيد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال يا عمرو بن صليع إذا رأيت قيسا توالت بالشام فالحذر الحذر، فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا أخافت أو قتلت، والله لا يأتين عليهم زمان لا يمنعون فيه ذنب تلعة. إن هذا الحي من مضر لا تدع لله في الأرض عبدا صالحا إلا فتنته وأهلكت. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا يأتين عليهم زمان لا يمنعون فيه ذنب تلعة. واتلاع مسايل الماء من علو إلى سفل واحدها تلعة، وقيل هو من الأضداد يقع على من حذر من الأرض وما أشرف أن يرتفع منها، والذنب جمعها أذناب وهي أسافل الأودية يريد كثرته وأنه لا يخلو منه موضع، ففيه وصف لهم بالذل والضعف وقلة المنعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خير المجالس أوسعها، وساق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال أوذن أبو سعيد الخدري بجنازة أي أعلم بها. قال فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم، ثم جاء بعده فلما رآه القوم تسرعوا عنه أي تعجلوا وبادروا لإخلاء مكان له، وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه، فقال لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، وذلك لما فيه من راحة الجليس ودفع ما يفضي إليه ضيق المجلس من حقد أو بغض. والحديث عن مجالس الصالحين كما لا يخفى. ثم تنحى فجلس في مجلس واحد، تنحى أي مال إلى ناحية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. وفي رواية ولكن تفسحوا وتوسعوا. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه، ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه أي وهو يريد الرجوع إليه قريبا ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود، لم يبطل اختصاصه بالمكان، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارق المكان الذي أخذه لهذا الحديث ثم رجع إليه فهو أحق به. وهذا هو الصحيح عند الشافعية أنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. وقال بعض العلماء هذا مستحب ولا يجب، وهو مذهب مالك، والصواب ما ذهبت إليه الشافعية، ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا، فهو أحق بمجلسه في الحالين. وقال بعض الشافعية إنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. وهذا الحكم من الأحكام المهمة، لأن الرجل قد يبكر إلى الذهاب إلى المسجد ويتعنى، ثم يكون في مكان سابق كأن يكون وراء الإمام في الصف الأول، ثم يعرض له ما يقيمه من مكانه الذي هو فيه والذي هو أحق به، كأن يقضي حاجته أو أن يتوضأ أو ما أشبه، فإذا رجع فهو أولى بموضعه ومجلسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق في ذلك بين أن يجعل شيئا من متعلقاته في مكانه الذي كان فيه أو لا، وله أن يقيم الذي أخذ موضعه لهذا الحديث إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الجلوس على الطريق، وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان، في صحيح مسلم، وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا. وقد تقدم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم، وأن أنس رضي الله عنه كان يسلم على الصبيان لذلك، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم. قال أنس رضي الله عنه وأرسلني في حاجة، في صحيح سنن أبي داود فأرسلني برسالة وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه. هذا شاهد الباب الجلوس على الطريق. ولا يخفى أن له شروطا وقد مضت، وستأتي أيضا في حديث فأعطوا المجالس حقها، وفي صحيح سنن أبي داود وقعد صلى الله عليه وسلم في ظل جدار، أو قال إلى جدار. قال فأبطأت على أم سليم، أي على أمه، وفي رواية عند مسلم فأبطأت على أمي، أي طالت عنها مدة غيبتي. فقالت ما حبسك، أي ما منعك من الرجوع بسرعة؟ فقلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت وما هي؟ قلت إنها سر. قالت فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فيه تربية الأمهات أبناءهن على التقوى وحفظ اللسان وكتمان الأسرار. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التوسع في المجلس، وذكر تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. التضعيف للتكثير، تفسحوا، وهذا يكون بانضمام بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم ولكن تفسحوا وتوسعوا، هذا عطف تفسيري. تفسحوا فسرها صلى الله عليه وسلم بما بعدها، وأتى بواو العطف، ولكن تفسحوا وتوسعوا، والأمر للوجوب، لأنه لما نهاهم أن يقام واحد من مجلسه تعين على من وجد سعة من الجالسين أن يفسحوا له، لأن بقاءه قائما قد يضره وربما أخجله. ويحتمل أن يكون الأمر للندب، لأنه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، والقول الأول أرجح لعدم وجود قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. وهذا كقوله تعالى فأفسحوا يفسح الله لكم، أي وسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. وهذا أدب عظيم كما مر في كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكثير من الناس لا يلتفت إليه. وليس من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن مجلسه ليجلس فيه غيره، بل عليه أن يفسح له في المجلس وأن يتزحزح له إذا كان الجلوس على الأرض، بخلاف ما إذا كان على الكرسي فذلك غير ممكن. فالقيام والحالة هذه مخالف لهذا التوجيه النبوي الكريم. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه غيره، والكراهة هو أقل ما يدل عليه قوله لا يقوم الرجل للرجل، فإنه نفي بمعنى النهي، والأصل فيه التحريم لا الكراهة. فما الحل إذن؟ الحل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتفسح والتوسع، وأن يجلس الرجل حيث انتهى. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى، أي حيث وصل، حيث وصل هو إليه من المجلس، أو حيث ينتهي المجلس إليه. والحاصل أنه لا يتقدم على أحد من حضار المجلس تأدبا، ولذلك ينبغي أن يراعي المرء ذلك حتى يخالف حظ النفس من طلب العلو كما هو شأن أرباب الجاه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، وهو من هو صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان أن يجلس حيث انتهى به المجلس، سواء كان في صدر المحل أو أسفله، وذلك لأن طلب القادم محلا مخصوصا قد سبقه إليه غيره، فيقيمه منه ليجلس هو فيه أو يضغطه به، هذا من البغي والعدوان، وليس ذلك من شأن أهل الإيمان. وهذا أدب من آداب المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. ومن الآداب في ذلك أيضا ألا يفرق بين اثنين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل، هذا مفهم التحريم، أن يفرق بين اثنين في المجلس إلا بإذنهما، لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق عليهما التفرخ بجلوسه بينهما. وأما التخطي إلى صاحب المجلس فإذا كان لحاجة فلا بأس به. فعن الشعبي قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وعنده القوم جلوس يتخطى إليه، يتخطى أي يخطو خطوة خطوة، والخطوة بالضم بعد ما بين القدمين في المشي، وتخطى إليه لأنه صاحب المجلس وهو شاهد الباب، يتخطى إلى صاحب المجلس فمنعوه، فقال عبد الله بن عمرو اتركوا الرجل. فجاء حتى جلس إليه فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه طلب استماع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب الاستزادة منه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه، وإيذاء اللسان يكون بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة والسعي إلى السلطان وغير ذلك، ويده بالضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل ونحو ذلك. وخص يعني اللسان واليد لأن أكثر الأذى بهما أو ضربهما مثلا، وقدم اللسان لأن الإيذاء به أكثر وأسهل، ولأنه أشد نكاية، كما قيل في الحكمة جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، ولأن اللسان يمكن أن يشمل أذاه الأحياء والأموات، ويبتلى به الخاص والعام خاصة في هذه الأيام، وقد عبر به دون القول ليشمل إخراجه استهزاء بغيره. وقيل كنا باليد عن سائر الجوارح، لأن سلطنة الأفعال إنما تظهر بها، إذ بها البطش والقطع والوصل والمنع والأخذ، فقيل في كل عمل هذا مما عملته أيديهم وإن لم يكن وقوعه بأيديهم. وفيه أن الأيدي واليدين توضعان موضع الأنفس، وليس المراد بالنفيها هنا نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، فلا يكون مسلما بمعنى أنه يكون كافرا، وإنما هو نفي كماله لا نفي أصله. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والمهاجر بمعنى الهاجر، وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين، لكنه هنا للواحد كالمسافر، ويحتمل أن يكون على بابه، لأن من لازم كونه هاجرا وطنه مثلا أنه مهجور من وطنه. والهجرة ضربان، ظاهرة وباطنة، الباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبا لقلوب من لم يدرك ذلك، بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على كثير من جوامع المعاني من الحكم والأحكام. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أثر ابن عباس رضي الله عنهما أكرم الناس علي جليسي، وفيه إكرام الرجل جليسه وضيفه، وهذا يقيد كما لا يخفى بالجليس الصالح، لأن في مجالسته عونا على الطاعات، وفي مجالسته التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وذكر الإمام رحمه الله تعالى عن كثير بن مرة قال دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مد رجليه بين يديه، فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي تدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس. وفيه الاهتمام بالجليس الصالح. وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا باب أكرم الناس على الرجل جليسه، تقدم فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه تعليل لما يبدر من شيء قد يعاب فاعله أو يعاتب عليه أو يحدث شيئا في نفس أخيه. وفي الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي محرمون. وفي لفظ عند مسلم: لولا أنا محرمون لقبلناه منك. فالإنسان إذا صنع شيئا يمكن أن يعاتب عليه أو أن يلام عليه أو أن يظن به السوء بسببه، فعليه أن يفسر ما فعل وأن يذكر السبب الذي لأجله فعل، كما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى عن الحارث بن عمرو السهمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف الناس به، ويجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. قال: قلت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت: استغفر لي. قال: اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت: استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لنا. فيه توجيه لمن يطلب منه الدعاء أن يعم به إخوانه لا أن يجعله خاصا. فلما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له استغفر صلى الله عليه وسلم للجميع، فذهب يبزق فقال بيده فأخذ بها بزاقه. وهذا شاهد الباب: الرجل يقوم يكون في القوم فيبزق، وكأن المعنى لا حرج من فعل ذلك لحاجة ومسح به نعله، وليس المراد تخصيص النعال لهذا المسح، ولكن هذا هو الذي تيسر في ذلك الوقت وذلك المكان. وقد من الله عز وجل على عباده بالخير، وهناك أشياء مخصصة للبزاق، فلا يعني المرء نفسه كره أن يصيب أحدا من حوله، وفيه أدب رفيع من آداب المجالس، وفيه حرص المجالس على عدم إيذاء من جالسه. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات أي الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا، أي يصعب علينا. وفيه مصارحة العلماء بما يشق على السائلين بحثا عن الحل. قال: فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: إذلال السائل، أي هدايته وإرشاده ورد السلام، لأن رد السلام واجب، كما في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وغض الأبصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الحاجة لهذه الأمور تكثر في الطرقات والأماكن العامة ما لا تكثر في غير ذلك. فالذي يرى المنكر لا كمن يسمع به. وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه مسلم وغيره. وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. وذكر نحوا من الحديث الذي مر قبله. وفي هذا الحديث كف الأذى، سواء كان ماديا أو معنويا، ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار بعض المارين وتضييق الطريق. وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك، لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع. ثم ساق الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه من إدلاء النبي صلى الله عليه وسلم رجليه في البئر مع الكشف عن ساقيه. والحديث حديث طويل عظيم، وفيه كثير من الآداب والحكم، وفيه دلالة على فضائل الثلاثة الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أبي بكر وعمر وعثمان، وهم ثلاثة راشدون من الخلفاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ثم ساق الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، أي في قطعة منه، لا يكلمني ولا أكلمه، أما من جانب النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان يوحى إليه أو كان مشغولا بشيء، وأما من جانب أبي هريرة فللتوقير، إذ لم ير من النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا إلى الكلام فلم يبدأ، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة، وفيه إباحة المتاجر ودخول الأسواق للأشراف والفضلاء، فقال: أثم لكع، يعني أهناك الحسن، أثم لكع، وكرره للاهتمام في تحصيله، واللكع له عدة معان والمراد به هنا الصغير، فحبسته شيئا، أي منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلا، والحابسة هنا فاطمة رضي الله عنه. قال: فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، أي تجعل له قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب، يعمل ذلك على هيئة السبحة ويجعل قلادة في عنقه، فجاء يشتد، أي يسرع في المشي، حتى عانقه وقبله، وفيه استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفا به، وفيه استحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركب ظهره الحسن أو الحسين وهو في الصلاة، وهو ساجد فيها فلا يعجله، حتى إنه يكون مصليا بأصحابه رضوان الله عليهم فيطيل السجود جدا، حتى يظن أنه صلى الله عليه وسلم قد قبض، ثم يسألونه عن إطالة ذلك السجود بعد، فيقول: إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أعجله، صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: اللهم أحببه وأحبب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، كذا في الصحيحين. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى بابا إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه، وذكر الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. واللفظ عام في المجالس، لكنه مخصوص بالمجالس المباحة، إما على العموم كالمساجد ومجالس العلم، وإما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى وليمة ونحوها. وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك وليس له فيها إذن فإنه يقام ويخرج منها، ثم هو في المجالس العامة وليس عاما في الناس، بل هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى، كآكل الثوم النيء مثلا إذا دخل المسجد، وكالسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم. والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، مع الحث على التواضع المقتضي للموادة، فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إليه استحق، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم. ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب الأمانة. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: يقيل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، يقال قال يقيل قيلولة فهو قائل. قال: فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون فقمت أنظر إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم، وفيه السلام على الصبيان، وفيه تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعاني فبعثني إلى حاجة فكان في فيء، وأصل الفيء الرجوع، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء، لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، وقعد في ظل جدار أو في جدار كما في رواية أحمد، وزاد في أخرى فلما رجعت قال لا تخبر أحدا. وفي صحيح سنن أبي داود وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى أتيته وأبطأت على أمي فقالت ما حبست، أي ما منعك من الرجوع في الوقت المقرر؟ قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. قالت ما هي؟ قلت إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. وفيه وجوب حفظ الأسرار وتشجيع الأمهات أبناءهن على ذلك. قال فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها، أي يا ثابت، وذلك لما له عنده من مكانة ومنزلة. وفيه عظيم لطف أنس، وفيه صدق أمانته، وفيه وفاؤه بالعهد رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا التفت التفت جميعا. عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعة، وهو إلى الطول أقرب، شديد البياض، أسود شعر اللحية، حسن الثغر، أهدب أشفار العينين، بعيد ما بين المنكبين، وبالتصغير رواية بعيد ما بين المنكبين، مفاض الخدين، يطأ بقدمه جميعا، ليس لها أخمص، يقبل جميعا ويدبر جميعا، لم أرى مثله قبل ولا بعد. ليس لها، أي ليس لقدمه أخمص، كان ربعة صلى الله عليه وسلم، وهو المتوسط القامة، ويقال للمذكر والمؤنث، وهو إلى الطول أقرب، شديد البياض، أسود شعر اللحية، حسن الثغر، والثغر الفم أو الأسنان أو مقدمها، أهدب أشفار العينين، أي كان طويل شعر الأجفان، بعيد ما بين المنكبين، مفاض الخدين، والمفاض أن يكون فيه امتلاء من فيض الإناء، وكان سهل الخدين. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، والاستدارة تقتضي الامتلاء نحو ما، يطأ بقدمه جميعا، ليس لها أخمص، والأخمص من القدم الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطن، أو هو باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض، يقبل جميعا ويدبر جميعا، لم أرى مثله قبل ولا بعد، أي كان شديد الحركة، قوي الأعضاء، غير مسترخ في المشي، لا يسارق النظر، ولا يلوي عنقه كما يفعل الطياش الخفاف، بل كان يقبل ويدبر جميعا، ينبغي أن يخص بالتفاته وراءه، أما التفاتته يمنة أو يسرة فبعنقه كما قال القرطبي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه، وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، والحديث في الصحيحين وقد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الأمانة. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت يقيل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون، فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم، ثم دعاني فبعثني إلى حاجة فكان في فيء حتى أتيته، وأبطأت على أمي فقالت ما حبسك؟ قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة، قالت ما هي؟ قلت إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد من طريق سليمان به، وقد سبق من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التفت التفت جميعا. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، شديد البياض، أسود شعر اللحية، حسن الثغر، أهدب أشفار العينين، بعيدة وبعيدة ما بين المنكبين، مفاض الجبين، يطأ بقدمه جميعا، ليس لها أخمص، يقبل جميعا ويدبر جميعا، لم أر مثله قبل ولا بعد. الحديث حديث حسن لغيره. والربعة المتوسط بين الطول والقصر، والثغر مقدم الأسنان، والأهدب الذي طالت أهداب عينيه وكثرت أشفارها، ومفاض الخدين أي سهل الخدين، يقبل جميعا ويدبر جميعا، لا يسارق النظر ولا يلوي عنقه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلم أن يعود نفسه على العادات والأخلاق الكريمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها الخير كله. قال الإمام رحمه الله: باب إذا أرسل رجلا في حاجة فلا يخبره. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم وهو صدوق فيه لين، عن أبيه عن جده قال قال لي عمر: إذا أرسلتك إلى رجل فلا تخبره بما أرسلتك إليه، فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك. وإسناده ضعيف، فعبد الله بن زيد بن أسلم صدوق فيه لين، فلا يجوز للرجل المرسل أن يفشي سر المرسل للمرسل إليه، لأن الشيطان قد يوحي إليه بكذبة فيتحايل فلا يتحقق غرض المرسل، وهذا قد ثبت من غير هذا الطريق. قال الإمام رحمه الله: باب هل يقول من أين أقبلت؟ قال رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه أو يتبعه بصره إذا قام من عنده أو يسأله من أين جئت وأين تذهب، وهو ضعيف وقد مضى. وأحد يحد نظر إليه نظر انتباه، وأتبعه بصره يتبعه أي تبعه ببصره ولحقه به. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مالك بن زبيد قال مررنا على أبي ذر بالربدة فقال من أين أقبلتم؟ قلنا من مكة أو من البيت العتيق. قال هذا عملكم؟ قلنا نعم. قال أما معه تجارة ولا بيع؟ قلنا لا. قال استأنفوا العمل، أي ابدأوا بعمل جديد. والإسناد ضعيف، فمالك بن زبيد مجهول، وقد قال ذلك الألباني، وقال الحافظ في التقريب مالك بن زبيد مقبول. فلا بأس بسؤال القادم عن جهة القدوم والذهاب لمعرفة عامة أحواله والاطمئنان من جهته، أما بنية التجسس والخوض فيما لا يعني فلا يجوز، كما لا يجوز أن يحد الرجل نظره إلى أخيه المسلم أو يتبعه بصره إذا خرج من المجلس لأن هذا يوقعه في الحرج والانزعاج، وقد يتساءل في نفسه لماذا يلاحقه ببصره. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للإمام البخاري وأن يرحمه وأن يغفر لنا ويرحمنا ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.